قال رحمه الله: وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم، المخلصين الإخلاص خلاص ونجاة، فالإخلاص طريق الخلاص، طريق النجاة، طريق السلامة، وهو الدواء لكل داء. ولهذا ما أحوج العبد دائما إلى أن يجدد نيته وأن يصلح قصده وأن يقوي في قلبه الإخلاص لربه سبحانه وتعالى ومولاه. فإن من عظيم فائدة الإخلاص على المخلص أنه يصرف عنه بإخلاصه السوء والفحشاء، يصرف عنه بإخلاصه السوء والفحشاء. نعم. قال رحمه الله: فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ. نعم، يعني القلب عبارة عن وعاء، عبارة عن وعاء، فإذا عمر هذا الوعاء بالخير لم تجد هذه الصور فيه أي متسع أو أي مكان، لكن إذا كان خاليا فإن هذه الأشياء إذا صادفت قلبا خاليا تمكنت منه وصارت هي المسيطرة على القلب. ولهذا أعظم دواء وأنجع علاج أن يحرص المرء على عمارة قلبه بالإخلاص، ويعمل على الأسباب التي على الأخذ بالأسباب التي تقوي الإخلاص في قلبه، وليعلم أن أمر الإخلاص أمر عظيم يحتاج إلى معالجة دائمة ومجاهدة مستمرة للنفس إلى أن يموت المرء. حتى قال بعض السلف المتقدمين: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تحتاج إلى معالجة مستمرة، لأن الخوارم للنية التي تعرض للإنسان في يومه وحياته كثيرة جدا، تحتاج هذه العوارض الكثيرة إلى معالجة دائما للنية حتى تبقى صافية سليمة من تلك الخوارم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.